بسم الله الرحمن الرحيم. أحد للإنتاج والتوزيع تقدم المجلة الإسلامية. المجلة الإسلامية مجلة صوتية، مجلة دورية، مجلة منوعة تصدر عن مؤسسة أحد الإسلامية، وهذا هو العدد الثالث منها. في هذا العدد أعتقد أن البنت التي تعيش الليل همًا وغمًا وحسرةً وألمًا يجب أن تعاون وأن تساعد في حل مثل هذه القضية. وحرر عكا وعسقلان وبيروت والرملة وغزة وغيرها من مدن الشام، لكن صلاح الدين يرنو إلى القدس. نعم، كان يرنو إلى القدس. كمبيوتر المعلومات العامة. كنا جبالا في الجبال وربما سلنا على موج البحار بحارا. نحن الآن في انتظار صديقتنا النملة. فرحبت حقيقة في هذه الفكرة وفرصة أن نلتقي معكم سويا في أحد أشرطة الخير. يا أبوها هيل الحي هيا أعلنوا العرس الفاهيا. صبرا أبواب روما، صبرا أبواب روما. وأشير على أخينا الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو لئلا يقع في مثل هذه الغلطة. أنا لا أشتكي من الجوع، لكن أشتكي من تأوه الفلذات. أنا لا أشتكي من القصف، لكن أشتكي من توجع المحصنات. فيا عبد الله، إياك إياك والغفلة عن ذلك اليوم. أغلبية القساوسة أو بل أجمعهم يقول أنت تقرأ في القرآن، فمنها بدأت القراءة فعلا في القرآن. إن أذهب الله من عيني نورهما ففي فؤادي وقلبي منهما نور، عقلي ذكي وقلبي ما حوى دخلا وفي فمي صارم كالسيف مسلول. الفائز الأول 3 مصاحف متنوعة. الفائز الثاني. أما الآن فنستفتح بالذي هو خير، خير الكلام القرآن الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله إلا أن يشاء الله رب العالمين. سورة الغلاف. هذه سورة طفل من أطفال المسلمين في البوسة والهرسك. طفل واقف أمام أنقاض بيتي في سراييفو منزويا باكيا أمام أنقاض دار تحت أنقاضها أهله جميعا. لا أستطيع أن أعبر عن مدى ما فعلته في قلبي تلك الصورة. صورة مؤلمة تهز الوجدان. حديث العدد. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أيهما تفتح أولا، القسطنطينية أو روما؟ فقال القسطنطينية أولا ثم روما. ولقد صدقت يا رسول الله، فلقد فتحت القسطنطينية وها هي روما تلوح لنا. هذه البشائر تستهل من هناك، نعم قريبا من روما تفوح رائحة الشهداء. يقتل المسلمون في البوسنة والهرسك، لتكون هذه الأشلاء إن شاء الله هي الجسر الذي يعبره المجاهدون إلى روما. فصبرا أبواب روما، فدماء المسلمين في البوسنة والهرسك هي بداية التضحيات في الطريق إليك. فمهما دبر الكفار من مؤامرات للقضاء على الإسلام في أوروبا سنأتيهم، نعم سنأتيهم من حيث لم يحتسبوا. فصبرا إخواننا في البوسنة والهرسك، قريبا سيشرق الفجر من جديد. قال تعالى كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. من هدي النبوة. من هدي النبوة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قضى الله الخلق كتب في كتابه على نفسه فهو موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها. وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. شخصية العدد. صلاح الدين الأيوبي. ولد صلاح الدين الأيوبي في منطقة كردستان بأرض العراق عام 532 للهجرة. كان صلاح الدين فقيها يحفظ القرآن الكريم والتنبيه في الفقه والحماسة في الشعر، ونشأ على حس الفروسية، فكان ثابت الجنان راجح العقل. ولما وصل صلاح الدين إلى السلطة رأى عالما إسلاميا ممزقا، حيث الخلافة العباسية ضعيفة، وهناك دويلات إسلامية كثيرة في بلاد الشام والعراق، والخلافة الفاطمية في مصر تعاني من تفكك وضعف وفتن داخلية. أما الصليبيون فقد نجحوا في احتلال قسم كبير من بلاد الشام، بل احتلوا القدس نفسها وأسسوا فيها مملكة بيت المقدس، ويتطلعون لاحتلال مصر كذلك. لكن حدد صلاح الدين أهدافه فقال: لا بد من جمع كلمة المسلمين وكف عادية المعتدين. وأخذ صلاح الدين يوحد الإمارات الإسلامية الكثيرة المتنازعة بالمفاوضات والسلم تارة، وباستعمال السيف تارة أخرى، وقد نجح في ذلك، وأصبحت دولته تشمل مصر والشام وكردستان واليمن. وأخذ صلاح الدين يتطلع لتحرير القدس من الصليبيين، فحشد جنوده الذين رباهم على الإسلام وحب المسلمين، والتقى مع الأعداء في معركة حطين قرب طبرية عام 583 للهجرة، وهزم الصليبيين وحرر عكا وعسقلان وبيروت والرملة وغزة وغيرها من مدن الشام. لكن صلاح الدين يرنو إلى القدس، نعم كان يرنو إلى القدس. وشد صلاح الدين عزيمته نحو القدس مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووصلها في 15 من رجب 583 للهجرة، وحاصرها، وكان ينوي أن يدخلها صلحا كما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه. واستمر الحصار حتى اليوم 26 من رجب، فاستسلمت القدس ورضي الصليبيون بالصلح، وتسلم صلاح الدين المدينة. وهكذا دخلت جيوش المسلمين المدينة المقدسة. ولقد صاح خطيب المسجد الأقصى يوما: هذه القدس فتحها عمر وحررها صلاح الدين، فمن لها الآن؟ باب التاريخ. من ذا الذي رفع السيوف ليرفع اسمك فوق هامات النجوم منارا؟ كنا جبالا في الجبال، وربما سلنا على موج البحار بحارا. كنا جبالا في الجبال، وربما سلنا على موج البحار بحارا. لمعابد الإفرنج كان أذاننا، قبل الكتائب يفتح الأمصارا. لم تنس أفريقيا ولا صحراؤها سجدتنا، والأرض تقذف نارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهارا. وكأن ظل السيف ظل حديقة خضراء تنبت حولنا الأزهارا. لم نخش طاغوتا يحاربنا، ولو نصب المنايا حولنا أسوارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدارا. ندعو جهارا لا إله سوى الذي صنع الوجود وقدر الأقدارا.

محطة القرآن الكريم الفضائية لكي تقوم بنشر الهدى في أوساط من يرسلون إلينا أنواع الردى ونشر الفضيلة في عقر مستنقعات الرذيلة وتصحيح عقائد من عادت بهم البدع والخرافات وتصحيح مناهج من تطرفوا وغلوا في فهم هذا الدين. ألا تكون هذه الأمور حججا علينا تدعونا للسير في دعوة من لم يبلغه هذا الأمر؟ إن هذا أوان هذه المشاريع، وعلى كل حال هذه وجهة نظر. حوار من طرف واحد. محمد عبد الله المهدي عبد الرحمن، سابقا شهيد بشرة بشارة، عمري 24 سنة، عمري في الإسلام 6 سنوات، من صعيد مصر، مقبل على الزواج قريبا جدا إن شاء الله. قصة الإسلام والله تبدأ يعني عندما كنت في نهاية المرحلة الابتدائية، كان عمري 12 سنة. كان لي بجار مسلم مدرس في نفس المدرسة، كان يسألني بعض الأسئلة، طبعا يعني 12 سنة كيف لم يستطع الإجابة على هذه الأسئلة، فكنت أسأل المدرس يدرس المادة النصرانية، فكانت تكون الإجابة بالضرب، من يسألك هذه الأسئلة؟ يعني أقول له ما لا لا ما في أحد، خوف من المدرسة بعد 12 سنة في المدرسة ممكن يعني كذا، فكانت تكون الإجابة من المدرس النصراني بالضرب. طبعا بقى الحال على ما هو عليه إلى أن وصلت نهاية المرحلة الإعدادية السنة الثالثة، فبدأت القراءة مرة أخرى في الإنجيل، وجدت يعني لاحظت بعض التناقضات في الأناجيل، بين الأناجيل نفس يعني الإصحاح في إنجيل يوحنا يختلف عن إنجيل متى، وهذا تلميذ يوحنا أو متى كانوا في وقت واحد مع بعض، فكيف هذا يكون كلام وهذا يكون كلام؟ فده يعني من بداية عرفت وجدت التناقضات. فبعدها طبعا دخلت في المرحلة اللي لابد أعرف الحق، لابد أعرف الحقيقة. بدأت أسأل بعض القساوسة كيف صور المسيح، كيف يقول إن المسيح هو الله؟ إذا كان هو الله كيف صلب؟ إذا كان هو الله كيف صلب؟ كيف الله خالق البشر يصلب؟ كيف الله خالق البشر يصلب؟ عندما صلب من كان يدرك الكون بداله؟ هذه الأسئلة بداية كل الأسئلة. فكان المدرس أغلبية القساوسة أو بل أجمعهم يقول أنت تقرأ في القرآن، فمنها بدأت القراءة فعلا في القرآن لكي أعرف الحقيقة. فقرأت في القرآن 4 سنوات والإنجيل، مقارنة 4 سنوات في القرآن والإنجيل مع بعض حتى وصلت إلى النهاية، هو الاقتناع بالإسلام. نعم، وجدت يعني من المساعدات من بعض الشباب الملتزم في مصر، كان معه مكتبات إسلامية وكذا أو شرائط تسجيلات، عندما أسأل عن أي شيء كان يجيبني. إشهار إسلامي طبعا عندما اقتنعت ولله الحمد بالإسلام، ذهبت إلى القاهرة للجنة الفتوى في الأزهر وبدأت في نطق الشهادة وبعض الأسئلة. فبعدها طبعا أخذت إشهار من الأزهر بتغيير اسمي وتغيير لله الحمد وتغيير الديانة طبعا للإسلام، وعلموا أهلي بهذا بإشهار إسلامي. جاءوا طبعا بعض يعني بعض الشباب من القبيلة أولاد عمي وكذا، جاءوا إلى قسم الشرطة يقولوا أن هذا ابن عمنا صغير. كان وقت عمري في هذه المرحلة وصل 18 سنة، عندما أشرت إسلامي كان عمري وصل 18 سنة. فطبعا حاولت أتناقش معهم، قالوا أنت صغير لا تتناقش في الأمور هذه، أنت أخير أحد المسلمين ضحك عليك أعطى أغراك بشيء أو سحر لك. فالحمد هو السبب الوحيد واقتناعي بهذا الدين. المعروف بالنسبة للنصارى عندما شاب يشهر إسلامي، عندما شاب يشهر إسلامي يدخل العار على أهله، هذا قولهم وقولهم باطل إن شاء الله. فكيف تخلصون من هذا العار؟ بالقتل، بدون علم الأب وبدون علم الأم يقتل هذا الشاب أو هذه الفتاة. وحصلت أكثر من مرة وقتل بعض الشباب وبعض الفتاة، حاولوا قتلي أكثر مرة، ضربوا أطلقوا علي الرصاص، مرة أنا وركب سيارة، فتيسير الله سبحانه وتعالى جاءت في خلف السيارة، ما أصبنا شيء ولا الحمد، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، شيء طبيعي في هذه الأيام. وقبل هذا يعني دائما العقيدة إن شاء الله أسأل الله أن تكون راسخة بإذن الله تعالى، وتعمق في ديني أكثر وأكثر إن شاء الله تعالى. من يجد حلاوة الإيمان لم يكرهها بعد في أي لحظة أبدا إن شاء الله. بالنسبة لحجي وتأثير الحج عليه، يعني عندما أحسست كأني مولود اليوم، والله أحسست كأني مولود اليوم، وهذا كان أمنيتي. وقبل يعني قبل الحج كنت أريد الذهاب إلى مصر، ولكن قلت لا كيف أذهب قبل الحج بشهرين أو 3 أشهر إن شاء الله أجلس حتى الحج. يعني الحج يعني عندما حججت شعرت أنني مولود اليوم، كأني نفسي هذه الساعة ولدت، يعني من يحب الله يوفقه في هذا الأمر. فلله الحمد. بالنسبة للإفادة كثيرة جدا، ومنها أول شيء أفادني أن نجوت بنفسي، نجوت بنفسي ووفقت ولله الحمد في إقناع 3 من النصارى لدخول الإسلام، وكانوا 2 شباب وفتاة، ولله الحمد. هذا أكبر استفادة استفدتها في حياتي. كلمة للمسلمين أن يحمد الله سبحانه وتعالى أن جعلهم مسلمين، يعني هذه نعمة، يعني وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن أكبر نعمة هي نعمة الإسلام ونعمة الإيمان. يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن المسلمين يتمسكوا بهذه العقيدة وهذا الدين الحنيف. كلمة غير المسلمين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يكشف الغمامة من على عيونهم، وأن يروا نور الله الحق سبحانه وتعالى وهو دين الله الحق الإسلام، وأن يقرأوا، وإن لم يقرأوا فيسألوا، إن شاء الله يجدوا إجابة في الإسلام إن شاء الله لأي سؤال يخطر ببال أي نصراني وأي ملة أو أي ديانة أخرى غير النصارى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء، كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم بما كانوا يعملون. يا إن كان أهل الرضا فازوا بما عملوا، فمن يجود على العاصين بالكرم؟ من التواب؟ من الوهاب؟ من الخبير؟ من البصير؟ من المولى؟ من النصير؟ من العظيم؟ من الحليم؟ لقد انفردت المجلة الإسلامية بحديث خاص لفضيلة الشيخ عبد الحميد كشك، ونحن ننشره بمشيئة الله على حلقات بدءا من هذا العدد، فإلى أولى هذه الحلقات. من العزيز؟ من الحكيم؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواجد؟ من الماجد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ من الواحد؟ وحد الواحد. نرحب بفضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ، كم نحن سعداء أن نلتقي بكم. هناك عادة في اللقاءات تطلب دائما ما يسمى بالبطاقة الشخصية لفضيلتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الحمد لله الذي أسعدنا بلقائكم، فقد نزلتم أهلا وحللتم سهلا، ونزلتم بيننا كما تنزل قطرات الندى على الزهرة الظمأة، فمرحبا بكم. أما أنا فخادم الإسلام ومبلغ رسالات الله عبد الحميد ابن عبد العزيز،

وكان ترتيبي الأول أيضا، ثم التحقت بتخصص التدريس العالي بعد أن حصلت على كلية أصول الدين حيث وفقني الله لاجتيازها، وكانت تسمى العالمية مع تخصص التدريس العالي. وبعد ذلك وزعت استمارات اختيار، واخترت أن أكون خطيبا أو أن أكون إماما ومدرسا بوزارة الأوقاف، وأعطاني الله ذلك ومنحت هذا العمل الشريف، وعينت في إحدى المساجد بالقاهرة. وقصة تعييني لها عجب عجيب. وللحديث بقية العدد القادم إن شاء الله. كمبيوتر المعلومات العامة. هل تعلم أن السلك المضيء في اللمبة الكهربائية تبلغ درجة حرارته 3000 درجة مئوية، وأن ضربات القلب في الإنسان تتراوح بين 80 إلى 90 ضربة في الدقيقة الواحدة، وأن العصفور هو الطائر الوحيد الذي ليس لديه حاسة شم أو تذوق، والعرب هم أول من استخدم المخدر المعروف بالبنج في الطب. أعلى قمة جبلية في العالم هي قمة إيفرست في نيبال بآسيا، ارتفاعها 8848 متر. أعمق مكان تحت سطح الماء قرب جزر تونكا في المحيط الهادئ، ويبلغ عمقه 9400 مترا. واعلم أن البحر الميت لا تعيش فيه أسماك أو حيوانات بحرية. أكبر المحيطات هو المحيط الهادئ. أكبر بحيرة هي بحيرة قزوين. أكبر صحراء هي الصحراء الكبرى شمال إفريقيا. أكبر الدول العربية مساحة السودان. سرعة الضوء تبلغ 300,000 كيلو مترا في الثانية الواحدة. جسم الإنسان يحتوي على 96,000 كيلو متر من الأنابيب التي تحمل الدم إلى جميع أنحاء الجسم، وهذه الأنابيب تسمى علميا بالأوردة والشرايين. وهل تعلم أنه بصدور العدد الثالث من المجلة الإسلامية والذي هو بين يديك الآن، تكون مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع قد أتمت عامها العاشر منذ إنشائها في خدمة الشريط الإسلامي، وأن إصداراتها قد بلغت 100 إصدار وازدادوا 5. كذلك يوضح أرشيف مكتبة أحد الصوتية أن عدد الأشرطة المسجلة به قد قارب 12,000 من الأشرطة المتنوعة. واعلم أننا قد وصلنا الآن إلى منتصف هذا العدد من المجلة، لذا اقلب الشريط من فضلك. أما الآن فإلى موضوع العدد، والذي يحمل عنوان العنوسة أسبابها وعلاجها، لفضيلة الشيخ أحمود بن غزاي الحربي. يصعب أيها الأحبة أن نتصور مشكلة بلا أسباب، فما من مشكلة في أي مجال من مجالات الحياة إلا ولها أسباب. ولن نتحدث طويلا في هذه المقدمة، بل ندخل إلى الموضوع المهم وهو أسباب انتشار ظاهرة العنوسة في المجتمع الإسلامي. وإن كانت تختلف من مكان إلى مكان، ومن إقليم إلى إقليم، ومن بلد إلى بلد، ومن مدينة إلى مدينة، ومن قبيلة إلى قبيلة، فإنها تتفق مع المناطق الأخرى في خطوط عريضة هي في حد ذاتها أسباب رئيسة لانتشار هذه الظاهرة. والواقع أن الأسباب كثيرة، ولا أستطيع أن آتي عليها في هذا الوقت الذي أرى عقارب الساعة تلاحقنا فيه أيضا، لكنني أذكرها تعدادا وأقف عند بعضها. أما السبب الأول الرئيس في ظاهرة العنوسة في المجتمع الإسلامي، الدراسة. أما السبب الثاني فهو غلاء المهور. أما السبب الثالث النعرة الجاهلية القبلية المؤسسة على غير شرع الله تبارك وتعالى. السبب الرابع الهجمة الإعلامية على الزواج ووصفه بأنه مقيد للحريات والضرب على الزواج المبكر أيضا. خامسا التقليد الأعمى للأخريات، ففلانة لم تتزوج وواصلت تعليمها فهي تقلدها أيضا. سادسا رغد العيش وتوفر المادة في أيدي النساء. سابعا الكبيرة قبل الصغيرة. ثامنا العمل الوظيفي. وكما قلت لكم لا أستطيع أن آتي على جميع هذه الأسباب، لكنني أقف عند بعضها. فضلا مستمعين الكرام، ننصحكم بالرجوع بالشريط قليلا إلى الوراء لتعاودوا سماع ما جاء في مقدمة هذا الموضوع، لأننا نعتقد أنها من الأهمية التي جعلتنا نفسح لهذا الموضوع صفحتين كاملتين من هذا العدد. نحن بمجموعنا صنعنا هذه المشكلة، فإذا كان ذلك كذلك فإننا نستطيع أيضا أن نصنع الحل لهذه المشكلة. والحل ممكن، ليس مستورد ولا نحتاج إلى استيراده أيضا، فهو ممكن لكن بشرط أن تجتمع فيه النية الصادقة للإصلاح، وأن تتكاتف فيه الجهود، وأن يحمل كل واحد منا هم هذه المشكلة التي يعاني منها لا أقول مئات ولا أقول آلاف، بل أقول عشرات الآلاف، بل مئات الآلاف من الشباب، من الفتيات، من العانسين والعانسات. أولى هذه المقترحات تشكيل لجان متخصصة لدراسة آثار وأخطار العزوف عن الزواج، وهذه اللجان تعطى الصلاحية الكاملة في عمل الدراسات والاستبيانات والزيارات الميدانية، ويحكم لها مسبقا بقبول وتنفيذ توصياتها. النقطة الثانية إنشاء جمعيات خيرية متخصصة في دلالة الراغبين في الزواج ومساعدته. وفي الواقع أن هذا المشروع يستحق منا الدعم بالرأي، ويستحق منا الدعم أيضا بالمال، ويستحق منا الدعم أيضا بالجهود المكثفة، لأنه يعالج قضية من أخطر القضايا في المجتمع. أيضا من المقترحات جعل هذه القضية ورقة عمل في جميع مؤسسات الدولة. كل مؤسسات الدولة يجب أن تتبنى هذه القضية دراسة وبحثا وتوصية وتنفيذا. فمثلا ديوان الخدمة المدنية ماذا عليه لو أقر قرارا ينص على أن من شروط التوظيف للرجال والنساء الزواج، أو على الأقل على أن الأولوية في التوظيف للمتزوجين والمتزوجات. أيضا من الاقتراحات وأسرع في ذلك الاستخدام الأمثل للقنوات الإعلامية في دعوة الشباب والفتيات للزواج بالمقالة والمسرحية والخبر وإلى غير ذلك. ومنبر الجمعة يجب أن يكون متخصصا أيضا في دراسة هذه المشاكل، وأن يقدم الاقتراح الوجيه والنقد البناء والتوجيه الهادف لهؤلاء الناس، وسيقبلون ذلك لأن الخطيب كتب له القبول في هذه الأرض، لأنه داعي هدى، وداعي الهدى مقبول والحمد لله عند هذه الأمة. يقابل ذلك الطلب أو ذلك الاقتراح لا شك توقيف الهجمات الشرسة على الزواج وأنه سجن وعلى تعدد الزوجات. أيضا من الاقتراحات التشجيع المعنوي والحسي لكثرة النسل في صفوف الأمة كما في بعض دول العالم، مثلا بعض دول العالم تضع راتب للطفل عندما يولد ويكافأ هذا الطفل أيضا عندما يدخل المدرسة ويكافأ والداه على هذه الطفولة وإلى غير ذلك. أيضا تخفيف غلاء المهور الفاحش، هذا من ضمن الاقتراحات وتكاليف الزواج. ولن يتم ذلك، أقول بكل صراحة لن يتم ذلك إلا بقرار صارم وقدوة صالحة ظاهرة للعيان يبدأها من؟ يبدأها الأمراء والعلماء، وهؤلاء هم القدوة في الأمة. أيضا يخاطب الناس بنصوص الشريعة المطهرة فهي أكبر مؤثر في علاج مثل هذه المشكلات. أيضا من ضمن الاقتراحات استخدام المناهج الدراسية في المرحلة الثانوية فما فوق كوسيلة تربوية مؤثرة في الترغيب في الزواج. لا أذكر في الواقع أنني قرأت في مقررات الثانوية أو في مقررات أيضا الجامعة في بعض، بل أقول في أغلب دول العالم الإسلامي، مقالة أو موضوع واحد يتحدث عن ماذا؟ يتحدث عن الزواج وفضله. أيضا هذا اقتراح ربما يكون مقبول من طرف واحد لكن نذكره، تشجيع تعدد الزوجات، تشجيع تعدد الزوجات، ولكنني أقول بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية. من ضمن الاقتراحات أيضا منع السفر إلى الخارج بالنسبة للشباب وبالنسبة للفتيات على حد سواء حتى لا يفكروا في الاستغناء عن الزواج بمثل المومسات الزانيات الفاجرات والعياذ بالله. أيضا من ضمن الحلول للقضاء على موضوع العنوسة عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح بالضوابط الشرعية المعروفة، وهذا له شواهد كثيرة في السنة، كما عرضت المرأة خولة نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أن يعرض الرجل ابنته الصالحة المتدينة على رجل صالح، هذا من ضمن الحلول لقضية العنوسة، وهذا له شواهد أيضا في السنة، كما عرض عمر ابنته على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وأعتقد أن بنت عمر أشرف وأكرم من بنات اليوم، وأن عمر أشرف وأكرم أيضا من رجال اليوم. وأقول كلمة في النهاية، يجب أن يعلم كل واحد منا أن هذه القضية هي قضيته. لو لم تكن عندك بنت أو أخت عانسة أو قريبة عانسة، فيجب أن تحمل هذه القضية لبنات المسلمين بشكل عام. أعتقد أن البنت التي تعيش الليل همًا وغمًا وحسرةً وألمًا يجب أن تعاون وأن تساعد في حل مثل هذه القضية. ولذلك أقول إن هذه المشكلة هي مشكلة الجميع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحصن أبناءنا وأن يحصن بناتنا أيضًا بالزواج المشروع، وأن يردنا جميعًا إلى كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ردًا جميلًا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يا أوها إلى الحي هيا أعلن العرس البهيا، يا أوها إلى الحي هيا أعلن العرس البهيا، للعروسين التهاني لهما أسمى الأماني، للعروسين التهاني لهما أسمى الأماني، رددوا أحلى الأغاني والأناشيد الهنية، يا أوها إلى الحي هيا أعلنوا العرس البهي، المجلة الإسلامية تهنئ كل عروسين يحتفلان الآن بأفراح زواجهما، ونقول لهما بارك الله لكما وبارك عليكما وجمع بينكما على خير. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، املأوا البيت سرورا، زودوا الأرواح نورا، يشرح الله الصدور فهي أنوار علية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، أي بدر أي شمس أي بدر أي شمس قد أتى في ثوب عرسي، أي بدر أي شمس قد أتى في ثوب عرسي، بيت أفراح وأنسي، بيت أفراح وأنسي واحتفالات بهية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، سنة الله الزواج فهو حصن وعفاف، سنة الله الزواج فهو حصن وعفاف، وهو للأخلاق تاج، وهو للأخلاق تاج، فيه عمران البرية. يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، يا أهيل الحي هيا أعلنوا العرس البهية، وانهجوا النهج السوية، ولكم منا التحية، ولكم منا التحية، ولكم منا التحية، ولكم منا التحية، ولكم منا التحية. 391. وعلى هذه الصفحة من المجلة الإسلامية نستضيف الأخ المنشد أبو معاذ عبد الله العماري ليتولى الرد على بعض الرسائل التي وصلت إلى المجلة الإسلامية. بداية نرحب بالأخ أبو معاذ ضيفا على صفحات هذه المجلة. مرحبا بكم جميعا وبكل الإخوة المستمعين والعاملين في الحقل الإسلامي، وفرصة أن نلتقي معكم سويا في أحد أشرطة الخير وعلى صفحة من صفحات المجلة الإسلامية، وذلك في عددها الثالث. الكلام ربما يطول، لكن نترك فرصة للرسائل، والتي لم يقصر الإخوة والأخوات في إرسالها، وكانت حقيقة كما هائلا من الرسائل، ونشكرهم جميعا سواء من قرأت رسالته أو من لم تقرأ، وإن شاء الله ربما تقرأ في أعداد قادمة إن شاء الله. نبدأ بالرسالة الأولى والتي تحمل توقيع علي بن صالح القيعي من المملكة العربية السعودية، ويقترح علينا إخراج عدة متون من متون العلوم الشرعية في أشرطة كسر، وذلك لما لها على حسب رأيه من فائدة كبيرة وكذلك سهولة الحصول عليها. نحن نعد الأخ علي بدراسة هذا الاقتراح، وإن كنا نذكره والمستمعين أنه تم تنفيذ بعض هذه المتون بنفس الأسلوب المقترح سواء عن طريقنا أو عن طريق بعض التسجيلات الأخرى. أما عتابك يا أخ علي عن تأخر بعض إصداراتنا وخاصة المجلة الإسلامية، فها هي الآن المجلة الإسلامية بين يديك وأنت الآن تستمع لرسالتك، فما أدري ما رأيك في هذه المجلة، وربما أنك سمعت الرد على رسالتك أكثر مرة، فأعطنا رأيك وذلك عن إن شاء الله عن طريق العدد الرابع. ونعتذر عن التأخر لظروف خارج عن إرادتنا، ونعدك إن شاء الله بالمزيد من إصداراتنا وخاصة المنوعة منها كما طلب. جزاك الله خير وبارك الله فيك. أما الرسالة الثانية فهي من مصر، وقد استهلها الأخ أحمد عبد الله بعبارات طيبة تدل على صدق المشاعر، وهو يثني على الاهتمام بتلبية احتياج أصدقائه الذين سبق الرسلونا، ويتمنى أن نرسل له بعض من إصدارات مؤسسة أحد الإسلامية القرآنية، وخاصة تسجيلات الشيخ محمد محيسني حفظه الله. وإن شاء الله نحقق لك يا أخ أحمد أمنيتك، ونبعث لك بتحياتنا أيضا، ونتمنى منك دوام المراسلة، وبارك الله فيك. ننتقل إلى رسالة من الأخت رشيدة بولدراع من الجزائر، تؤكد في رسالتها على انتشار الوعي الإسلامي بين الأخوات، وتؤكد على الرغبة في دراسة العلوم الشرعية، لأنها كما تقول هو أساس قيام الدولة الإسلامية، ونحن طبعا معها في ذلك. وتسأل الأخت رشيدة عن الكتب المفيدة لدراسة العلوم الشرعية وعن مدى المساعدة في ذلك، وها نحن نذكر لها بعض الكتب طبعا في العلوم الشرعية. الكتاب الأول هو كتاب الشيخ والإمام ابن كثير رحمه الله، وهو تفسير القرآن العظيم، يعني يتكون من ويتألف من 4 مجلدات، هذا من ناحية تفسير كتاب الله عز وجل. أما من ناحية الكتب في العقيدة فكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وفي الأحاديث الصحيحين للإمامين البخاري ومسلم رحمهم الله مع شرحيهما بالنسبة للبخاري ابن حجر رحمه الله، وبالنسبة لمسلم النووي رحمه الله. ونشكرك يا أخت رشيدة وبارك الله فيك. هذه كذلك رسالة من أبو حذيفة يندد فيها بأدعياء المدنية والحرية الزائفة والتي تدعو إلى تحرر المرأة، وهو يتساءل مما تتحرر المرأة؟ هل خلع رداء الفضيلة وكشف الحرمات حرية؟ جزاك الله خير يا أخ أبو حذيفة على غيرتك، وينبغي للمرأة أن تنتبه لما يحاك ضدها من مؤامرات ظاهرة وباطنة. ننتقل إلى الرسالة الأخيرة، وهي من الأخت منى البيومي، وصلتنا مشاركة شعرية تقول فيها: دعيني أخيّة، دعيني أسير وفوقي وفوقي إيش؟ ما أدري، يعني يبدو لنا وفوق حجاب. دعيني فإن قطيع الذئاب يريدون قتلي والنفس حية. دعيني أخيّة، دعيني فإن دعاة الرذيلة يريدون هدم صروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة. بالمناسبة هذه قصيدة حقيقة يعني خرجت في شريط عودي للرحمن رقم 1، والحقيقة المهندس يشير إلي أن أقول مقطع منها، ما أدري عاد إن شاء الله أنه نقول مقطع من حفظنا حقيقة، والحافظة كثيرا ما يعني ربما تخون. نقول: أفيقي أخي وقولي دعوني، أفيقي أخي وقولي دعوني، دعوني فإني أريد حيائي، دعوني فإني أريد عبائي، دعوني فإني أريد حيائي، دعوني فإني أريد إبائي، دعوني دعوني فإني أبي، دعوني دعوني فإني أبي، يريدون هدم صروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون هدم صروح الفضيلة، يريدون قتل المعاني الجميلة، يريدون وعداك والنفس حية يريدون وعداك والنفس حية دعوني دعوني فإني أبي أفيقي أخي وقولي دعوني. ولعلي أكون قد وصلت بعض معاني هذه القصيدة الرائعة حقيقة، والمعاني واضحة، وإن شاء الله نرسل للأخت منى ما طلبت من أشرطة القرآن الكريم للشيخ القحطاني والشيخ محمد جبريل ومحاضرات الطحة. نشكركم جميعا ونشكر الإخوة العاملين بهذه المؤسسة، ولا ننسى قبل أن نختم صفحتنا هذه أن نذكر بعنوان مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج والتوزيع، وهو كالتالي: السعودية بريدة الصفراء، صندوق بريد 391، هاتف 06-323-7623. وجزاكم الله خير، وإلى صفحة أخرى من صفحات المجلة. أنقذوني من أعماق سراييفو. أنقذوني أنقذوني فقد سلمت حياتي وسلمت الأليم من ذكرياتي، قد سلمت صباح حياتي كثيرا باهتا واهنا نظراتي، وسئمت المساء ياتي رهيبا غائرا مجموع شر ظلماتي. انقذوني فما تزال ذنوبي ترسم الموت في بدا خطواتي. انا لا اشتكي من القتل، لكن اشتكي من تكاثر طعناتي. أنا لا أشتكي من الجوع، لكن أشتكي من تأمل الفلذات. أنا لا أشتكي من القصف، لكن أشتكي من توجع الحصنات. أنا يا مسلمون أبكي رجالي ونسائي وصبيتي وبناتي، أنا أبكي مدارسي فر منها طالب العلم في زمان الشتات. أنا أبكي منازلي حين صارت لعبة في براثن الراجمات. أنا أبكي مآذني غاب عنها صوت داع من خمسة الأوقات. أنا أبكي مساجدي نفضتها قاذفات الصليب من صلواتي. أنا أبكي مصاحفي مزقوها رسموا حولها صليب مواتي. أنا أبكي دمي يسيل أمامي ويراعي محطم ودواتي. أنا أبكي فلست أفلك شيئا تحت هذا اللظى سوى عبراتي. عقدت هذه الفضول لساني وأبت أن تطيعني كلماتي. أين أنتم يا مسلمون؟ عدوي مستمد وجمعكم في سباتي. أين مليار أما فيه ألف يعجبون الدخول في غمراتي؟ أين أنتم؟ أما ترون بحار من دمائي تسيل في طرقاتي؟ أين أنتم؟ أما ترون صليبا يشعل النار في وجوه الدعاة؟ أنقذوني فإن أبيتم فقولوا أي شيء يقال عن ملساتي. أسمعوني يا قوم صوت احتجاج حققوا لي الأقل من أمنياتي، وإذا لم فأسرعوا لأراكم وتروني في لجة السكرات. لقنوني شهادة عند موتي إن عجزتم أن تطفئوا حياتي. حسراتي شيعوني إلى القبور إذا لم تستطيعوا أن تجبروا عثراتي لا كما أبتغيه منكم فإن لم تفعلوا فاهنأوا بصوت حياتي ودعوني واجه الموت وحدي فحياتي أعز منها وقفة للتأمل. كان أحد علماء الغرب دائما ما يمتحن عقل النمل ويحاول جاهدا الوقوف على طريقة التفاهم بين أفراده وفي يوم من الأيام نحن الآن في انتظار صديقتنا وقد هيأتنا ميدان التجربة كعب على السكر على قطعة في الليل أعرف أن النمل يشتهي السكر يا لهينا من وجبة شهية حسن ها هي النملة تخرج من جحرها لا أظنها وإن أخطأت كل شيء أن تخطئ قطعة سكر لقد صدق اللطيف الخبير إذ أنبأنا بهذا منذ 14 قرنا حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة النمل حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. وعلى هذه الصفحة نلتقي مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين والرد على بعض الأسئلة. يقول السائل رجل يعمل في بنك من البنوك الربوية وكون مبلغا من المال بعد فترة 20 سنة وبعدها علم أن العمل في هذه البنوك حرام فكيف يتصرف في المال الذي جمعه من ذلك العمل مع العلم أنه قد بلغ من السن عتيا وليس له أحد من الأبناء يساعده في المعيشة. إذا اكتسب الإنسان مالا محرما ثم علم أن ذلك حرام فله ما سلف ويكون ما أخذه حلالا لقول الله تعالى فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فنقول لهذا السائل المال الذي أخذته قبل أن تعلم هو حلال لك ولا حرج عليك في بناء مسكن به أو شراء سيارة أو طعام أو شراب، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله. يقول السائل: سألني رجل أنه صلى مع إمام ثم سهى الإمام وجاء بركعة خامسة فسبحوا له فلم يرجع، قال: فبقي بعضنا ولم يتابعه وتابعه آخرون، وأما الإمام عندما انتهى قال: لقد علمت أن الركعة زائدة ولكن لا يجوز للرجوع من الركعة أو بعد الوقوف إذا شرعت فيها، فأجبته قائلا: لقد بطلت صلاة الإمام والمأمومين الذين اتبعوه، وصح صلاة المأمومين الذين تخلفوا عنه، فما حكم ما قلت وهل كلامي صحيح؟ السؤال معلوم ولا غير معلوم؟ يقول: رجل قام إلى خامسة في صلاة الرباعية الظهر، قام إلى الخامسة فنبهوه فاستمر ولم يرجع، ثم من الجماعة من فارقه وسلم، ومن الجماعة من تابعه، فلما انتهت الصلاة قال له الرجل: إن صلاتك قد بطلت لأنك زدت ركعة. فقال: إني أعتقد أن الإنسان إذا قام لا يرجع، فالإمام إذن زاد ركعة جاهلا أو عالما؟ جاهلا، يعلم الزيادة لكن يظن أنه إذا قام لا يرجع، فهو جاهل، جاهل بالحكم. فصلاة الإمام صحيحة. صلاة المأمومين الذين فارقوا صحيحة أيضا لأنهم لم يأتوا بزائد، وصلاة المأمومين الذين تابعوه صحيحة أيضا لأنهم تابعوه عن جهل، يظنون أن هذا الواجب عليهم. لكن ما حكم هذه المسألة؟ حكم هذه المسألة أن الإنسان إذا قام إلى زائدة وجب عليه الرجوع متى ذكر ولو بعد القراءة، ولا يجوز له أن يستمر. فمثلا إذا قام الإمام للخامسة واستمر قرأ مثلا وسبحوا به وهو لم يجزم بصواب نفسه وجب عليه أن يرجع. وكذلك لو أن الإنسان يصلي وحده ثم قام إلى زائدة ثم ذكر يجب عليه أن يرجع، ولا يجوز أن يستمر، لأن الزيادة التي حصلت قبل العلم معذور بها، والزيادة التي تحصل بعد العلم غير معذور بها، فلا يحل له أن يستمر. وكأن الإمام ظن أن هذا مثل الذي يقوم عن التشهد الأول، لأن الذي يقوم عن التشهد الأول إذا استتم قائما لا يرجع ويسجد السهو عن التشهد الذي ترك. أما من قام إلى زائدة كالخامسة في الظهر والرابعة في المغرب والثالثة في الفجر فإنه يجب أن يرجع متى ذكر، وفي هذه الحال يسجد للسهو بعد السلام لأنه سجود عن زيادة. وأشير على أخينا الإمام أن يتعلم أحكام سجود السهو لئلا يقع في مثل هذه الغلطة، ومن أجل أن يعلم المأمومين أحكام سجود السهو، لأن أحكام سجود السهو تخفى على كثير من الناس وعلى بعض طلبة العلم. هذا يقول: فضيلة الشيخ، من 10 سنوات كنت لا أصلي كثيرا وكنت أرتكب بعض المعاصي، ومر علي 3 رمضانات لم أصم فيها، فهل علي أن أصوم هذه؟ كل إنسان يترك العبادة المؤقتة متعمدا بدون عذر فإنه ليس عليه إلا التوبة فقط. مثال ذلك: رجل ترك الصلاة 10 أيام لا يصلي بلا عذر ثم هداه الله وتاب، فإننا نقول: ليس عليك قضاء ولكن أصلح العمل. وكذلك رمضانات، الرمضانات لو كان لا يصوم مضى عليه رمضان كله وهو لا يصوم ثم هداه الله، فنقول تب إلى الله عز وجل وليس عليك قضاء رمضان، بل لو قضيته لم ينفعك، لأنك إذا قضيته فقد عملت عملا ليس عليه أمر الله ورسوله فيكون مردودا. جزاكم الله خيرا. كما ظهر هذا التطور في ازدياد عدد الطلاب، حيث كانوا في عام 949,000 قرابة 500 كتاب الله بمدينة المدينة، الذي تخرج فيه 25 حافظا وحافظة للقرآن الكريم. وقد اخترنا لكم هذه القراءة لنموذج من براعم هذا الحفل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاه بالخير، وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين، فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب، وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. قبل الختام اعلم يا عبد الله أنك خارج من الدنيا وحيدا، وراجع إلى الله قريبا. وواقف بين يديه منكسرا ذليلا، فتسأل عما أحدثت صغيرا أو كبيرا، ثم لا تدري إلى أين تساق، إلى دار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إلى جنة وارفة الظلال، وقصر مشيد، ونور يتلألأ، وزوجات حسان، ونهر مضطرد، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، أم إلى دار الذل والهوان والعذاب والحريق والسلاسل والأصفاد والأنين والعبرات والندامة والبكاء؟ فيا عبد الله إياك والغفلة عن ذلك اليوم، فقد قال الله عز وجل: وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون. كم من شقي آثر عاجلا على آجل وأغراه طول الأمل فأطلق نفسه في شهواتها ولم ينظر في حلال وحرام فنزل به من الندم حين الموت أضعاف أضعاف ما التذ. كيف والجزاء الدائم بين يديه؟ فلا تغتر بهذه الدار الفانية فإنها دار بلاء وامتحان. أمرنا الله ورسوله بعدم الركون إليها وفي طاعة الله ورسوله فوز عظيم وفي طاعة الله ورسوله فوز عظيم وفي طاعة الله ورسوله فوز عظيم وفي طاعة الله ورسوله فوز عظيم. تشير أقارب الساعة إلى قبل الحديث عن العدد بمجلة البتة الإسلامية. شكرا. أيها الأحبة، نحن في حاجة لمشاركتكم الفعالة بالرأي السديد والمشورة النصوح والفكر المستنير. مسابقة العدد، مسابقة العدد، مسابقة العدد. اذكر 5 إصدارات مميزة من إنتاج مؤسسة أحد وارسل بها مع ذكر اسمك وعنوانك ورقم هاتفك على العنوان التالي: المملكة العربية السعودية، بريدة، صندوق بريد 391، مؤسسة أحد الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع، المجلة الإسلامية. جوائز المسابقة: الفائز الأول 3 مصاحف متنوعة، الفائز الثاني 2، الفائز الثالث 1، الفائز الرابع والخامس 5 إصدارات متنوعة من إنتاج مؤسسة أحد. وسوف تعلن نتيجة المسابقة في العدد الرابع إن شاء الله. ومع لمحة خاطفة في صفحات العدد الرابع: كلمات مضيئة، مساجد لها تاريخ، الكلام الأخير، حدائق اللغة حتى لا ننسى، برقيات من روائع التسجيلات، خواطر، استراحة غير معقول. وعلى طريق الخير والرشاد، أحبة نلتقي وأحبة نفترق. فإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط. للحصول على الأفضل تأكد من وجود اسم أحد على الشريط.